مقصود المؤلف هنا أن حال المؤمن مع القرآن ينبغي عليه أن يحرص على تعلم القرآن وتعليمه، ويحرص على تعلم العلم وتعليمه، فهذا حال الأنبياء، وكذلك أيضا حال أتباع الأنبياء. وينبغي عليه إن لم يستطع أن يعلم على أقل تقدير أن يأخذ بأحد الفضلين، وهو أن يتعلم القرآن. وأبو عبد الرحمن السلمي رؤيا بعد وفاته فقالوا ما صنع الله بك؟ قال رحمني في رواية وأدخلني الجنة بتعليم الصبيان فاتحة القرآن من زمن الحجاج، من زمن عثمان إلى زمن الحجاج، وهو جالس يعلم الناس القرآن، لأنه هو راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان. هذا فضل.